إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المبارك. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة مهمة جدا، وهي في مسألة سياسة الرعية وسيرة العمال الذين يتخذهم الحاكم أعوانا له من أجل قضاء حوائج الناس والقيام على شؤونهم بالإصلاح وبما يصلحهم في أمر الدنيا والآخرة. معروف أن المجتمع يقوم من حاكم يسوسه الناس، وكذلك من محكومين تقوم بهم البلاد يديرون شؤونهم، ويخلف بعضهم بعضا في العمل ويخدم بعضهم بعضا وإن رأى أنه على خلاف ذلك. وهذه مسألة معروفة مقررة، فإنه ليس من زاوية أرضية أو من شعب إلا كان قوامه من حاكم يقود الناس ويسوسهم، ومن رعية تكون لذلك الحاكم. وهذه يتبعها أن يكون للبلد مصدرا ماديا كالخراج الذي كانت تأخذه دول الإسلام في السابق مما تأخذه من الأراضي وغيره، أو من المستغلات التي يفتحها الله عز وجل على بلد من البلدان، بحيث أنه يكون لهم ناتج مادي أو استدرار أموال معينة من أجل أن تقوم هذه البلد على الخير، ويكون لها من الأموال ما يغنيها عن غيرها، ويكون فيها قوام العيش. وهي بالتالي هذه المقومات كلها من أجل إصلاح أحوال الشعوب، حتى يكون عندها من الوقت والراحة والدعاء ما تعبد الله سبحانه وتعالى فيه على بصيرة، لأن المقصود بوجود الناس هي عبادة الله، وإنما هذه الأمور إنما هي من الأسباب المعينة على هذه الغاية النبيلة العظيمة التي من أجلها خلقت الخليقة. ولذلك هذا الخراج والأموال التي تدر على البلدان وطرق استجلابها، كان يقول فيها جعفر بن يحيى: الخراج عماد الملوك، وما استعزوا بمثل العدل، وما استنذروا بمثل الظلم. وأسرع الأمور في خراب البلاد تعطيل الأراضين وهلاك الرعية وانكسار الخراج من الجور. هذه المسائل التي يكون فيها هلاك البلاد، متى ما وجدت هلكت أي أرض، حينما يكون الظلم موجودا فيها فهذا من باب الإنذار بزوال ذلك البلد وخرابه. والعدل هو أساس بقاء البلدان، وذلك كان بعض أهل العلم يقولون إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لأن مسألة العدل تجلب للبلد الدعاء لها بالتمكين والبقاء، ومسألة الظلم مما يزيد دعاء الناس عليها بالزوال، وهذا أمر مقرر لدى العقلاء. ومثل السلطان إذا أجحف بأهل الخراج الذين يدرون هذه الأموال على البلد، والذين يقومون على الأمور المادية التي تغذي البلد بشريان الحياة من الأموال وغيره، مثل السلطان إذا أجحف بأهل الخراج حتى يضعفوا عن عمارة الأراضين، مثل من يقطع لحمه ويأكله من الجوع، فهو إن شبع من ناحية فقد ضعف من ناحية أخرى، وما أدخل على نفسه من الضعف والوجع أعظم مما دفع عن نفسه من ألم الجوع. ومثل من كلف الرعية فوق طاقتهم كالذي يطين سطحه بتراب أساس بيته، وإذا ضعف المزارعون عجزوا عن عمارة الأراضين فيتركونها فتخرب الأرض، ويهرب المزارعون فتضعف العمارة ويضعف الخراج، وينتج من ذلك ضعف الأجناد والجيوش، وإذا ضعف الجند طمع الأعداء في السلطان. هذه الأمور يترتب بعضها على بعض، وهذه وإن قالها أهل الأدب في أزمان مختلفة عن هذا الزمان، ولكن المعنى واحد، وهو مسألة أنه لا بد للسلطان أن يقيم هذه المسألة ويقيمها في مكانها الصحيح، ويعرف أن هذه الأمور المادية التي ترجع على البلد مما تقوي البلد وتقيمه، لأن النفس مجبولة على ذلك. أي بلد لا يدر على أهله بالخير هذا حري بأن يهاجره أكثرهم. فإذا كانت هناك أموال كثيرة تدر على البلدان، وعندهم سبل كثيرة من سبل تحصيل الأموال، وتدخل عليهم الأموال المتكاثرة، ومع ذلك تجد هذا المتملك عليهم بالحكم يأخذ أموالهم وينقص عليهم في عيشهم، فإن هذا حري بأنه يؤدي بالتالي إلى النتائج السلبية التي في آخرها تؤدي إلى ضعف السلطان وضعف الحكم وتقليل الجند، لأنهم لا يجدون ما يعطونه من الأموال، وبعد ذلك تضعف البلد، وهذا شر يرجع على الشعوب وعلى الحاكم. فإذا طمع في السلطان والحاكم لكان ذلك بوابة إلى الشر في الدخول على إهدار ذلك البلد وكرامة ذلك البلد وانهياره. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: استعمل فرعون هامان على حفر خليج سردوس، فأخذ في حفره وتدبيره، فجعل أهل القرى يسألونه أن يجري لهم الخليج تحت قراءهم ويعطوه مالا، يعني أنه يمر بقراهم حتى يغذيهم بالماء، فكان يذهب به من قرية إلى قرية، من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى القبلة، ويسوقه كيف أراد وإلى حيث قصد، فليس خليج بمصر أكثر عطوفا منه، فاجتمع له من ذلك أموال عظيمة جزيلة، فحملها إلى فرعون وأخبره بالخبر، فقال له فرعون: إنه ينبغي للسيد أن يعطف على عبده ويفيض عليه من خزائنه وذخائره، ولا يرغب فيما بأيديهم، رد على أهل القرى أموالهم ورد عليهم ما أخذه منهم. وهذا مع طغيانه، إلا أنه كان حكيما في ذلك، وبين له كيف أنه يكون العامل الذي يوليه الحاكم، المسؤول الذي يعطيه الحاكم الأموال ويعطيه التصرف، كيف يكون رحيما بهؤلاء الناس، لأنه هذا مما يجعلهم يلتفون عليه، وهذا يجعلهم يحسون براحة، وهذا فيه قوام الملك والحفاظ على ملكه، لأنه ليس من حاكم إلا ويحتاج إلى شعب يقيم ملكه، وبالتالي أيضا تكون هناك نتيجة فعلية طيبة، وهو أنه لا يستشعر أي شعب مسألة الأمن والراحة والدعة إلا في حال وجود حاكم يسوسهم في تقويم أمورهم وحملهم على الخير والصلاح في أمر الدنيا والدين قبل ذلك. فإذا كانت هذه سيرة من لا يعرف الله عز وجل ولا يرجو لقاءه ولا يخاف عذابه ولا يؤمن بيوم الحساب، فكيف تكون سيرة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويوقن بالحساب والثواب والعقاب؟ ولذلك من جعله الله عز وجل على مصالح المسلمين كان لابد أن يتعامل في هذا الباب، وأن ينظر إليه من هذه الزاوية، وأن يكون رحيما بهذه الأمة التي تحت يده، ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه الدعاء المستجاب صلوات ربي وسلامه عليه، لأن دعوته مستجابة. كان يقول: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. بعض المسؤولين إذا ولاهم الحاكم على مكان معين كوزارة معينة استحدث بعض الطرق التي تكون في ذهنه والتي يتصور أنها ناجحة، ويعود ذلك بالشقاء على الناس، كأن يكون إنسان مثلا يعمل في عمل معين أو على مكان معين قد ولاه الله عز وجل هذا المكان، أعطاه الحاكم هذه الثقة، فيبدأ بالتفكير مثلا أنه يطيل الدوام حتى يشغل الناس في هذه الأعمال، فتضيع مصالحهم الخاصة وتضيع مصالح أبنائهم بحجة أنه يريد الإنتاج، ولا إنتاج فعلي، لأن الطاقة الإنسانية معروفة مهما أطلت العمل، إلا أن يكون هناك لإطالة بعض الأمور من الأعمال وغيرها مبادئ أخلاقية من أجل الانهيار الأخلاقي من خلال مخالطة الناس أهل السلبيات مع أهل الإيجابيات، فيتأثر أهل الإيجابيات وأهل الأفعال الحسنة بمن يكون عنده من أفعال السوء، فتتغير وجهة المجتمع ويتغير طريقه ويتغير وجهه الحقيقي الناصع إلى شيء من الانحراف والانحلال أو قل النقص. فكل هذه الأفكار حينما يكون في هذا المكان ينظر لهؤلاء الناس من باب الرحمة، قد يخفض العمل أو مسألة الدوام في مكان معين فيكون الإنتاج عنده يصل إلى 100%، وقد يطيله ويكون هناك التقاعس والأعذار والاستئذانات كما عندنا الآن في بعض الأحوال طبيات وغيرها، لأن الناس يكون عندهم شيء من السآمة لأنهم يعملون أكثر من الطاقة الإنسانية، وإلا العمل الفعلي هو يكون في وقت معين، وإلا ما بقي قد يكون في مسألة الكلام والمواعيد من ناحية أنه يعد في أنه ينهي المعاملة في اليوم التالي وهي لا تأخذ دقائق، كل هذا مما يعطيه ويؤثر فيه مسألة السأم. فمن كان عاملا لحاكم من الحكام، وزيرا، مسؤولا، فلينظر لهذه القاعدة أن يكون رفيقا بهذه الأمة، ويتذكر هذا الدعاء أن الله عز وجل يرفق به الرفق بهذه الأمة. روي أن بني ثعلبة دخلوا على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قوم من العرب فافرض لنا. قال عمر رضي الله عنه: نصارى؟ قالوا: نصارى. قال: ادعوا إلي حجاما. ففعلوا، فجز نواصيهم وشق من أرديتهم حزما يحتزمون بها، وأمرهم ألا يركبوا بالسروج وأن يركبوا على الأكف من شق واحد. وهذه المسألة في سياسة الرعية لم تجعل هذا الحاكم العادل المعروف بالعدل أنه يتنازل عن أمر الدين، لأن هذه سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهم، وهو أنهم يميزون عن أهل الإسلام، وأن يكون لباسهم متميز حتى يميزون عن أهل الإسلام، ولا يكونون في مكان واحد، لا يجلسون على مستوى واحد، وهذا ليس من الاستضعاف، لكن هذا من باب التمييز بين المسلم وغيره. وإلا فإن دين الإسلام دين العدل، والنصارى يمدحونها أهل الإسلام في كتبهم ويبينون أنهم أهل عدل، وأنهم حينما دخلوا إلى بلاد النصارى تعاملوا معهم بالعدل والإنصاف والرحمة. ممن ذكر ذلك مثلا جون آرمستون في كتابه حينما تكلم على صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، في ذلك الكتاب الذي اسمه مقاتلون في سبيل الله، ذكر إنصاف أهل الإسلام وبيان كيف كانوا عليه والرحمة التي كانوا عليها، وأنهم لما دخلوا بلاد النصارى أنهم لم يقتلوا ولم يسفكوا ولم يفعلوا، فكانت سيرتهم حسنة، وهذا مما قرروه بأنفسهم. لكن هذا من باب التمييز في اللباس حتى لا يتساوى أهل الإسلام وأهل الكفر في شيء من الطبائع والصفات. وجاء عن أمير المؤمنين جعفر المتوكل أنه أقصى اليهود ولم يستعملهم وأذلهم وأبعدهم، وخالف بين زيهم وزي المسلمين، وقرب منه أهل الحق وأبعد عنه أهل الباطل، فأحيا الله عز وجل به الحق وأمات به الباطل، فهو يذكر بذلك ويترحم عليه رحمه الله ما دامت الدنيا. وهذا من الأمور التي لا بد للحاكم أن ينظر لها. صحيح أن السياسات قد تفرض في بعض الأمور، لكن يبقى أنه لا يولى على أمور المسلمين من لم يكن منهم. فإذا كان من أهل الإسلام من يكون عنده شيء من النقص والخيانة وغيرها، هل نتصور أن الذي لم يكن أصلا مسلما يعامل أهل الإسلام بشيء من الرحمة والإنصاف؟ وإن كان قد يوجد في أفراد، ولكن لا نجعلها كقاعدة عامة ننظر إلى أنه من كل من كان من البلد الفلاني ولم يتدين بدين الإسلام أنهم معروفين بالإنصاف وإلى آخره، فهذا من التهويل الذي قد يدعيه من يقترب بالمدنية الغربية. ولكن على حقيقة الفعل قد يكون هذا الوصف الطيب موجود في أفراد، ولكن على المستوى العام فإن أولئك لا يكونون على مثل ذلك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تستعملوا اليهود والنصارى، فإنهم أهل رشا في دينهم، يعني يأخذون الرشوة، ولا يحل في دين الله الرشا. ولما استخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري وكان عاملا بها للحساب، دخل على عمر وهو في المسجد فاستأذن لكاتبه، وكان نصرانيا، فقال له عمر: قاتلك الله، وضرب بيده على فخذه: وليت ذميا على المسلمين، أما سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هل اتخذت حنيفيا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذا أهانهم الله، ولا أعزهم إذا أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. يتصل الحديث إن شاء الله بلاحقه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.